يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد شلبي رحمه الله الذي كنا نتكلم بحضره الأسبوع المنصرم أرسل أهله ثلاثة مراوح للمسجد على روح محمد، فنسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. قل آمين يا رب العالمين. هذا هو لك. وسبحان الله يا أخي، المسجد في مراوح، وبعدما أعلننا عن التبرع بالمراوح يفتح الله لنا 20 مروحة، ومع ذلك الواحد قاعد يصلي السنة ويشعر بالحرارة. 20 مروحة غير المراوح الموجودة في المسجد بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، كيف والمرء فينا واقفا، ممكن تدور الشمس، والمرء فينا واقفا بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نسال الله تعالى ان يهون علينا. لا يا استاذ ادخل، لا ينبغي لطالب العلم ان يبتعد. تبارك الله فيك. نسال الله ان يرزقنا واياك الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. طيب ايها الاحبه، قبل ان نستهل الدرس الجديد كتالف عهدنا، اقول ان هناك بيوع حرمها الله، فافتح علي. نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. عندك كمبيوتر؟ تفضل. بسم الله. طيب، من يأتي لي بآية من القرآن على حرمة الخمر؟ تفضل. إنما الخمر. تمام، بارك الله. عندك كمبيوتر؟ بسم الله. طيب، بارك الله فيك. اذكر انواعا من البيوع التي حرمها الله غير الخمر والميتة والأصنام والخنزير. قل يا ولد. عتب الفحل. عندك كمبيوتر؟ تفضل. عتب الفحل. من يقول لي ما معنى عتب الفحل؟ تفضل يا استاذ. مني الفحل اي ضرابه. اي ضرابه. طيب، من ياتي لي ببين اخر؟ تفضل يا استاذ. بين ما ليس عندك. كمبيوتر؟ بسم الله. بين ما ليس عندك. طيب، تفضل يا استاذ. بقيت حقاق. تفضل. تفضل يا استاذ. ها؟ المنافسة. تفضل. بيع الكلب عبدك الله. تفضل ازاي؟ تفضل. بيع السمك في الماء. بسم الله. تفضل. حمل الحملة. تفضل. بيع الغينة. تفضل. بيع المنافسة. تفضل. ها؟ ها؟ كل هذا بيع غرض. كل هذا تفضل. بيع ايه؟ لاجل بيه؟ لا خليه يجاوب. خليه يجاوب منها الكلام. تفضل. بيع الآل والزاد. على قول شيخنا الألباني والراجح انه جائز يا استاذ. تفضل. لا يتكلم احد يا اخوان الا باذن حتى نستشعر اننا في المسجد. قل يا ولدي. بيه؟ ما شاء الله. تفضل يا عم. شوف النعم. هذا طفل يجيب على شيء والله وبالله وتالله يجهله خطيب جمعة بل خطباء جمعة. خطباء. تقول نهى عن بيع المبيع قبل قبضه. تفضل. يا شاء الله تبارك الله. نعم. تفضل. بيع الشيء على أرضه يعني إيه؟ يعني أنا مثلا اشتريت منك، مثلا يعني اشتريت منك إيه؟ شوار روز، وأنا واقف عندك واحد يقول بيعه لي وكسبك فيه 5 جنيه أو 10 جنيه ايوه بس لما انقله من على الارض اللي اشتريته منه لما انقله من على الارض اللي اشتريته منه طبعا اقول لك يلا عامل اعمال بالنيات ربنا رب قلوب والحب النبي يزوق تنجر وشها كده وهيفه ومشيخه فهذا لا يصلح الطاقه تفضل بيع السنوار ايش اسمه السنوار بكسر السين وتسكين النون اللي هي القطه السنوار اللي هي القطه قل عن محمد بيع ايه ناس اسمها الابق الابق يعني ايه يعني حاجه هربانه وانا ببيعها اتفضل ايه تصويره التي فيها روح تفضل يعني يبيع صوره من الصور التي فيها روح لا قال يا استاذ جزاك الله خيرا اولا واخيرا بيع الثمر قبل بضوء الصلاح تفضل قبل ان يشتد حبه كالغله والرز والذره تفضل قالها قالها تفضل قالها تفضل اسمع قالها قالها قالها ولد من الاولاد تفضل تفضل يا بيع تفضل بسم الله تفضل يا سامي بيع الثنايا بمعنى أنا أبيع شيء وأستفدت منه شيء تفضل لا تفضل قالها يا أستاذ قالها يا عبد الحق ما هو البغي ما هو البغي المرأة المؤمن ليبتزني مقابل فلوس يعني طيب نكتفي بهذا القدر من المذاكرة ونبدأ درس اليوم مستعينين بالله عز وجل طب أول الكلام ده كله بقى كان احنا بالله ده كله ذكرنا دين احمد الشاطر ضارب وبعد بسم الله لسه على كمان يا ولد ادخل ادخل مبنى لسه على ذاكنا دي 70 سنه ادخل الله يهديك طيب بارك الله فيك بيع الغرر كبيع السمك في الماء واللبن في الضرع وبارك الله فيك بيع المنابذه والملامسه والحصاه وبيع ما ليس عندك وبيع الشيء على أرضه وبيع الكلب وبيع السنور أي القط وبيع عتب الفحم أي ضرابه قد إير ذلك من هذه الأنواع التي ذكرناها كبيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير والصفاوير التي فيها الروح كل هذا من البيوع المحرمة كبيع الثمر قبل بلوغ صلاحه وكبيع الحب قبل أن يشتد قبل أن يشتد أبدأ درس اليوم مستعينا بربي عز وجل الخيار الخيار قول يا أستاذ درس اليوم الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء يعني يقول لك إيه بالدليل كده بين البائع والشراء إيه في التحرك دي معنى الخيار بالدليل كده في المصادر يعني بين البيع والشراء التحرز دي معناها طيب الخيار ده له اقسام اقسامه ايه طلع عليه عليه الصلاه خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وشوف الكلام ده يعني ايه خيار المجلس يثبت المجلس يثبت المتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرق وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يفرق واحد منهما البيع فقد وجب البيع وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيم يعني إيه الكلام اللي في ده الكلام ده يا سيدي أنا شاري منك دراجة عجلة شاري منك دراجة موتوسيك، شاري منك سيارة، شاري منك أي حاجة مما أحل الله عز وجل. فطالما احنا قاعدين انا اشتريت منك الشام، واحنا لسه قاعدين ممكن واحنا قاعدين انا ابطل اقول لك يا عم هات فلوسي وخد الدراجة مالك اهي واحنا قاعدين، مفهوم يا اخوانا؟ طيب لو احنا افترقنا لا ينبغي ان اعود فيما اشتريته، لا ينبغي ان اعود فيما ايه اشتريته. ولذلك في واحد يشتري حاجة فيحاول يقوم من الرجل البائع، يحاول يقوم بسرعة من المجلس حتى لا يرجع الشاري في كلامه، يقول لك ايه خشية ان يستقيلك. الكلام اللي نحكيه ده مفهوم يا اخوانا؟ ايوه. رجل باع لرجل شيئا مما احل الله، طالما هما في المجلس للمشتري ان يرجع فيما اشتراه، وللبائع هو الاخر ان يرجع فيما باعه. يقول يا عم انا بطلت. هو كلام غير ولا كلام رجاله؟ لما تكتبها ومن الناحيه الشرعيه ده جائز طالما احنا لسه قاعدين في المجلس ولم نفترق. الكلام ده واضح؟ طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد يريد ان يقوم من المجلس بسرعه، ده خشيه ان يا خشيه الاستقاله. خشيه الاستقاله يعني ايه؟ يعني ان واحد يبطل في كلامه، يبطل في كلامه. طيب ده النوع اللي انا حكيته دلوقتي اسمه خيار ايه؟ المجلس. طب خيار الشرط وهو ان يشرط او يعني ان يشترط واحد منهم او ايه الخيار الى مدة معلومة، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا يكون البيع خيار. يعني ايه؟ انا اشتريت من واحد اعزك الله حمار، قلت له بيني وبينك ثلاثة ايام يمكن الحمار اعزك الله بيوقع ازاي بيضرب بالاثنين وبتاع، ممكن يوقعني وممكن الحمار بيعصر، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فانا كده هاخد ثلاث ايام فلوسك هي، لكن انا اختبره ثلاث ايام، ان لقيته كويس يبقى بعد ان مضى ثلاثة ايام ما رجعتلكش يبقى البيع مضى. ان رجعتلك في ثلاثة ايام ده من حقك، اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا ما اقصدش حمار بقى، بس سياره، سياره تاكسي، سياره ناقله، سياره مرات شاحنه، ايا إن كانت انا بحتاج السياره، بس بيني وبينك ثلاثه ايام. انا خدت السياره يعني عاوز اتعرف على الموتور، على البيت، على كذا الى غير ذلك من الاشياء. فالمهم في اليوم الثاني او الثالث رجعت السياره عاوز فلوس، حقي ولا مش حقي؟ حقي. ده اسمه خيار ايه؟ الشرط. في شرط بيني وبينك ان بينه وبين الثلاثة ايام النظر. طب انا اتفقت معاك على ثلاثة ايام، في اليوم الخامس دي اقول لك ايه؟ انا مش عاوز السيارة. يعني ده يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، لانه تخطى الايه؟ الشرط الذي بيني وبينه. طيب يبقى الخيار الاول اسمه ايه؟ المجلس. طب الخيار الثاني اسمه ايه؟ الشرط. كلام جميل. طيب خيار العيب، خيار العيب، خيار العيب بقول لك يعني اذا اشترى الرجل سلعه معيبه ولم يدري بالعيب حتى تفرقا فله رد السلعه على بائعها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه قال عليه الصلاه والسلام، من اشترى غنما مصرا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع وتمر. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يا سيدي يعني مثلا انا اشتريت من واحد سياره منافقه. تقول سياره منافقه يعني ايه؟ يعني البودي بتاعها الدهان جميل جدا وشيك جدا، والصالون بتاعها اشيك، صالون جثه مظبط، فاكر ازاي؟ وانا راجل ما بفهمش في السيارات، ايه قصدي السياره كده؟ وفعلا البودي بتاعها جميل والصالون بتاعها جميل والموتور بتاعها هباب. فلما خدت السيارة ومشيت اجي امشي من هنا المنصورة السيارة بدها نص كيلو زيت مثلا، وسيارة دوبة تمشي شوية ويعطيها زق، ترجع يعطيها زق. ايوه. فمعناها ان السيارة دي منافقة. كيف يعني؟ ظاهرها طيب وباطنها ايه؟ خبيث. ولا يفهم ذلك الا واحد كده زي عمك نادي، حتى واحد ميكانيكي، واحد سواق تقيل، ناس من الناس اللي هم بيفهموا في الامور دي. فلا يوضع رأسا للستيرين هيدروكسيون أتوب خلاص انتهينا. لكن الناس أهل الخبرة من الميكانيكية والسائقين هم الذين يدركون مثل هذه القضايا. ما علينا، أنا خدت السيارة على أنها جيدة، اكتشفت أن السيارة سيئة للغاية، هل من حقي أن أرضها أم لا؟ من حقي نظرا للعيب الذي فيها. فبقض هو بقدر يعني إيه؟ يعني ما أرضاش ياخدها. أجيب واحد من أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحد سواء قديم فهمان أو رجل ميكانيكي فهمان، وقولوا عم أحكم بيني وبين هذا الرجل وما تحكم به يعني يمشي، إنك أنت راجل أهل الخبرة. أنا فالراجل بيركبها وبيكشف على مطورها وكذا ويستطيع أن يصل في المسألة. يبقى خلاصة الكلام، إذا كان هناك سلعة مما أباح الله بيعها فيها عيب معين، هل يجوز أن تكتمه على المشتري؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غش إيه؟ فليس منه. طب في واحد من هو في واحد بيخاف من ربنا وعاوز يرمي ان هو فتك، يعني بيخاف من ربنا وعاوز يرمي فتك، يعني عاوز يلعب بلغة أهل الكورة على الوينجين. ازاي على الوينجين؟ هو مش عاوز يبين ان الطيارة ده فيها عيوب، وفي نفس الوقت هو خايف من ربنا، يقول له الراجل ايه؟ انا هبيعك كفر، انا هبيعك ايه؟ كفر دي، وهو يعلم ان السيارة فيها العيب الفلاني والعيب العلاني. هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. وإن قال للمشتري أنا سأبيعك ثوبا من حديد هذا محرم ولا يجوز، ما دمت تعلم عيبا معينا في السيارة فلا بد أن تعلم المشتري بهذا العيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا اتبع محقت بركة بيعهما. محقت ايه؟ بركة بيعهما. يبقى انت لو اشتريت حاجة عجلة متسكي سيارة دار وجدت بيعهما، تقول الدار عيب الدار ايه؟ ما بتقولها الشمس ولا هوا، فالصعب اسوأ من كده. ايه؟ لها جيران يوريكم النجوم بعرض الضوء، يخلوكم تخذوا الدار بلاش، شكرا ده ازاي؟ يطفشوه. ولذلك قال لك في الحكمة تخير الزوج ايه؟ قبل الضغط، وقال لك تخير الصديق ايه؟ قبل الطريق، تخير الصديق قبل الطريق. ولذلك يا اخواننا زمان كانوا الجيران عندهم ألفة ومحبة وترابط واحترام لبعضهم البعض، وكانوا يتبادلون الأطعمة على بساطتها، وكانوا يتبادلون الأطعمة على بساطتها، واحد يودي لك طبق كذا وانت تودي له طبق كذا، هذا مما يقيم جسور المودة والمحبة والألفة بين الناس. أي نعم، هذا الكلام كان موجود في القرى. طب لا يوم ده مثلا عايش في مدينة واتخبطت على شقة اللي فوق ولا تحتيكم، البيت ده طبعا وحش. ايه؟ احنا فقراء؟ احنا مساكين؟ حد قال لك احنا ناخد صدقة؟ يا عم مش صدقة، يا عم دي اسمها تهادوا تحابوا، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد. لو انت اديتك هدية وانت اديتنا هدية، ده يقيم جسم المودة والمحبة والألفة والرباط بين وبين. قد تكون الهدية عبارة عن سواك، حاجة باتنين جنيه، خدتها كيف؟ قد يكون الهدية حباية جيرسي بربع جنيه. ليس المقصود ثمن الهدية، وإننا أريد أن أعبر عن مشاعري تجاهك، فبعبر عن مشاعري بزجاجة طيب، بسواك، بطاقية، بمطعوم، حباية بستلة، إلى غير ذلك. كل هذا مما يقيم جسور المودة والألفة بين الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. فبقول لك هنا الحديث ايه؟ من اشترى غنما مصرا. يعني ايه غنما مصرا؟ يعني في واحد التجار، انتوا عارفين الرسول التجار هم التجار، الا من صدق وضرب، الا من ايه؟ من صدق وضرب. الولاد اللي في السوق دول اللي بقوا بصل وطماطم وكوسه ومش عارف ايه وباميه خضار وفاكهه، العيال دول معاهم دكتوراه في حاجتين، دكتوراه في الغش ودكتوراه في السرقه في النزال. إلا من رحم ربي وعقل، إلا من رحم ربي وعقل. يعني أول حاجة مثلا أنت شوف الجوافة يعني عاملة على شيء شكل هرم كده، وأنت فات على الجوافة أو التفاح بتقول لك اشتريني، هي بتتكلم وتقول لك اشتريني، وأنت ما عرفتش إن هي تشتري، هتقوم فايت عاملة على 2 كيلو جوافة، تروح في البيت تلاقيهم مفقعين، يعني الجوافة اللي بره شكلها جميل، وقول لها يا فنانية بقى، حكوانا ده يقول واللي جوه بقى انفق ده ياخد ايه غش من غش فليس منا. فهل من حقك انت ترد الجوافه دي؟ ايوه شرعا من حقك ترد بس مين هيرده؟ بس ده الواقع الحكم الشرعي من حقك ترده. طب انت لو رديتها انا مش هشرح لك انت طبعا الزام طويل وقليل الادب الا ما اروح الغضوه خلاص على طول عارف انت فين. الولد ده اللي بيبيع الفاكهه او الخضار ولد غبي اللي هو غش او سرق غبي غبي ليه؟ قاعد يكذب سيئات يكذب سيئات ويقرر ربنا في كده وربنا سبحانه وتعالى في القران ويل للمخططين الذين اذا اكتالوا على الناس ايه؟ يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم ايه؟ يخسروا. اسمع الا يظن اولئك انهم ايه؟ انهم مبعوثون ليوم عظيم امتى ده؟ يوم يقوم الناس رب العالمين. انت نسيتني في قيامه يا ابني وفي سؤال وجنه ونار وحساب ايه اللي انت بتعمله ليه؟ هذا لا يجوز. ايوه فيقعد السنه من ده 20 جرام ولا 40 جرام ويقعد يضرب لك غباره وفتله في الميزان ومش عارف واحده لها كفه والثانيه مالهاش كفه وطحت حجاره كل هذا يكب السيئات. ولذلك معظم عيادته الفاكهه دي لو خضره تلاقيها بتكتب له مثلا في يوم ايه؟ 150 جنيه 200 جنيه وتلقاه جعان تلقاه جعان الا ورحمة الله. طب ليه؟ مع انه بيكتب اليوم 200 جنيه و150 جنيه لأن البركة منزوعة بسبب أمرين، الأمر الأول السرقة في الميزان، والأمر الثاني الغش إلا ورحم رب عظم، ومعنى إن أنا أقول إلا ورحم رب عظم، يعني في ناس محترمين وخوفين من رب العالمين. طيب، فالتاجر اللي بيطلع السوق بتاع الجمايل عزك الله، وبتاع الغنم عزك الله، أيضا كثير منهم لا يتقي الله، فمن اشترى غنم مصرات. يعني الشاي اللي بتحلب يتركها ثلاثة أيام متتالية ما يحلبهاش، الضرة بتاعتها تبقى إيه؟ تبقى كبيرة، فأنا لما يعرض الشاي في السوق فأنا أشوف الشاي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه ده؟ ده أنا هتجيب لي لبن ده تكفي البيت ما شاء الله وتعيشنا تمام بعد أمر الله، هذا عم شاي، نيجي نحلبها جابت لبن كتير، اليوم الثاني نجد أنها أتت بلبن ربع التي أتت به أو ثلث الذي أتت به. أو يمكن اليوم دي يعني كده في اليوم الثاني لكن نفس الترتيب. طيب دي ايه؟ ممكن ارجع الشاه؟ ايوه ارجع الشاه ومعاها صاع من الطمر. طب الطمر كم مد؟ أربعة أمداد. طب المد يعني ايه؟ حفنة بكفي رجل باطي يعني كرشة. أي نعم بارك الله فيك. يبقى طب الصاع من الطمر اللي أنا هوديه مع الشاه مقابل ايه؟ مقابل اللبن اللي أنا شربته. اقول له يا عم خد غنمتك اهي خد المعده بتاعتك يا عم وهات الفلوس بتاعتك. ليه؟ لان هذه الشاه كانت مصراه. مصراه يعني ايه؟ اي حبست اللبن في ضرها اياما متتاليه دون ان تحلبها فانت غششت نفسك وغششتني. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى الخيار عندنا يا اخوانا خيار واحد ايه؟ مجد خيار ايه؟ الشرط. خيار ايه؟ الكلام ده فيه صعوبة؟ أبدا. أنت مدرس ممكن تنقل هذا الكلام في الفصل لطلابك. أنت قاعد مع زوجتك وعيالك ممكن تنقل على مؤدبة عشائك هذا الكلام. أنت قاعد مع عمك وإخوانك يوم الجمعة ولا يوم مثلا تجتمعون عند أمك تجتمعون عند أبيك وأنتوا قاعدين كده نقضي الوقت فيما يكثر الحسنات ويرفع السيئات ويرفع الدرجات وبسببه تتنزل الملائكة وتطرد الشياطين من البيت. طب ليه؟ لأنك انت تتذاكر في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل ولا الغنم. الإبل الأنثى من الإبل اسمها ايه؟ طبعا لا او الذكر بعد. طيب بارك الله فيك. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها؟ من ابتاعها يعني من اشتراها؟ بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر كما ورد ذلك في البخاري. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عاوزك تتصور ان انت قاعد تحت السقف والمراوح على يمينك وشمالك وانت حران وعطشان في ساعة انت عيدها الغرب ساعة انا وانت كده فرغة عشان تعرف ان انت ضعفاء. فكيف يوم القيامة ولن يكون بيننا وبين الشمس الا ميلا واحدا؟ نسأل الله ان يسترني وان يسترتكم وان يجعلني وحضراتكم وذرارينا ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. طيب الربا عافانا الله واياكم. الربا مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالالف، واصل الربا الزياده اما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت، اي نعم، واما في مقابله كدرهم بدرهمين، حكمه محرم بالكتاب والسنه واجماع الامه. ربنا قال في القران في البقره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. اتقوا الله يعني يغفر خاف الله. طب خوفك من الله له ثمره، ثمرته ايه؟ ان تعتمر بايه؟ لا، وان تنتهي ايه؟ بناك. يبقى اتقوا الله يعني اتمروا بامره وانتهوا منه. اي نعم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. لو انت قلت لواحد من حالات اتق الله اقول لك ايه؟ كنت سجن كافر؟ يا اخي اما اقول لك اتق الله قل اللهم اجعلني ايه؟ من المتقين. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيد الاتقياء وامام الانبياء محمد في صدر سورة الأحزاب يا أيها النبي إيه؟ اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهو سيد الأتقياء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال لا أيها النبي اتق الله. فلو أنت قلت لي اتق الله أقول لك اللهم اجعلني من المتقين. لو أنا قلت لك اتق الله أنت تقول اللهم اجعلني من المتقين. أي نعم. لكن من الأخطاء اللي بتحصل يا إخوانا إن أنت تلاقي واحد مجرم بسد الدين فتقول له إيه؟ صل على النبي، صل على النبي. يقوم سبب الدين لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كان بيحصل ولا لا؟ بيحصل. فلما تشوفه سيد الدين ما تقولوش صلى على النبي. لان احنا دلوقتي هو وقع في خطر كبير جدا. تخلي الخطر خطرين؟ تخلي المصيبه بصدفين؟ خليها على قد المصيبه السودا اللي عملها دي. ده كفر كفرا اكبر. ما تقولوش صلى على النبي. ده مش وقت تقول له فيه صلى على النبي. ليس من الحكمه ان تقول له ذلك. انا لكن لما يهدأ قل له تعالى انت مسلم؟ يقول لك طبعا موحد بالله. يقول له يا راجل انت موحد بالله اكسب ربنا. ده انت لو سبيت رئيس الجمهوريه الدبان لازم ما يعرفش بغيرك. مش كده ولا ايه؟ طب فكيف برب الارباب؟ ده انت لو سبيت المدير العام بتاعك الشغل هتستعرض. لا جاي لك علاوه ولا جاي لك منحه واجازاتك هتقف وترقياتك هتقف عشان مدير عام محدش داري عنه. حتى محدش داري عنه الا في المصلحه اللي هو بيشتغل فيها. مش كده ولا ايه؟ فولله المثل الاعلى كيف تسب رب الارباب؟ ايوه. ولذلك اللي بيسب ربنا ده كفر وبده يتكل ويشهد الشهادتين ويجدد عقده. يجدد ايه؟ عقده. كم واحد جبار؟ كم واحد سواق؟ كم واحد طليعي؟ كم واحد في السوق بيسب الدين؟ على بريزه ربع جنيه نص جنيه على كلام فارغ. ده الدنيا كلها كلام فارغ الا عالما او متعلما او ايه او ذاكرا لله عز وجل. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما او متعلما. صلى الله عليه وسلم. ربنا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى اللي بيتعامل بالربا ده بيحارب مين؟ حارب ربنا عز وجل. وفي ناس بيتعاملوا بالربا إلى الآن؟ طبعا كتير جدا. أيوه. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. تلاقي أي سكران كده بيتخبط ده يوم القيامة يعني. نسأل الله العفو العظيم. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تلقى واحد راكب سياره هامر ومعاها محمول اخر طراز ويدفطر الشيكات وماشي من فوق وعنده بقى مزارع دجاج، مزارع سمك، مزارع بقر وشغال حلاوه في موضوع الربا ده. وانت تقول يا معالي الباشا سعاده الباشا خمس ست سنين يا حاج وتلقاه واقع على جذره مكسور والله ما قلناش ربا ده. بعد ما كانت السياره مش عارف تجمع وطرح وماسك محمول تاخد التراب. يا جماعه ربنا فضل يمحق الله الربا بعيوب الصدقات. فانت امشي على قد درج درج ياتي الفرق، درج درج ياتي الفرق. طيب والله انا كان لي واحد معرفتي كان عنده في الاردن، كان عنده سياره نيلو، السياره دي تاخد لها 50 طن بترول. وهذا الرجل كان حالته الماديه ممتازه جدا ومزاجه في استحاله وعايش كويس جدا ومظفر، عايش ملوك يعني. المهم قال لي انا عاوز اجيب سياره ثانيه بالتخصيص، قلت له ما تجيبش، قلت له ما تجيبش، اما يجي لك حتى هات. فهو انا ما اعرفش ما تجيبش. قلت له عاوز السؤال، انت بتاكل كويس؟ قال لي اه. قلت له بتشرب كويس؟ قال لي اه. قلت له قبل كده حجيت ولا لا؟ قال لي حجيت. قلت له ناقصك حاجه؟ قال لي نصطرفني بس كاني. قلت له كان ولا ايه؟ انت عاوز ايه؟ حجيت وما عليكش دين وقاعد في بيتك واكل وشارب ولابس والعمليه 100% والقش بعدك. قال لي توسع، توسع على قدر على قدر ما في جيبك. المهم قام خالع من ورايا وقام جايب سياره على الصاله جدا. تعرف يحصل ايه؟ ايوه والله الثلاثه دي اتباعوا، زاد اتباعوا واشترى السائق اجرة عند الناس، سائق فتاكس. قال لي يا ابني السياره 50 طن صارت ايه؟ يشتغل سائق تك دي يعني في عرف السائقين يعني تعتبر مهانه، تعتبر مهانه في عرف السائقين. اي نعم. ليه؟ لان الله تعالى قال يمحق الله ايه؟ الربا ويربي ايه؟ الصدقات. فلو العمليه زهزهت معاك زهزهت تاكد انها ترجع لورا تاني، لان ربنا هو اللي قال، وربنا اللي يقول حاجه الله تعالى هو الذي قال تك يا حضرتك. اذا كان لو خبير اقتصاد قال كلمه بنحترمها ونقول ده راجل اقتصاد وراجل فهمان ولله المثل الاعلى، فكيف برب الارباب؟ طيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه على قبر قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات المدمرات. قال وما هن يا رسول الله؟ كلمه وما هن يا رسول الله دليل ان الصحابه الكرام في قلوبهم شوق ورغبه لمعرفه ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشرك بالله. انا بسالكم كلكم، الحلف بغير الله حكمه ايه؟ شرك. طب الذبح لغير الله؟ طب النذر لغير الله؟ طب الاستغاثه لغير الله؟ طب الطواف حول الاضرحه؟ طب العياذ واللياذ لغير الله؟ طب الخشيه والتوكل على غير الله؟ كل هذا من الشرك والعياذ بالله. فلو واحد قال لواحد توكلت على الله عليك شرك. كل هذا من الشرك والعياذ بالله. فاول حاجه من الموبقات الشرك بالله، ان تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك. كثير من المسلمين يشركون ولا لا؟ كثير من المسلمين يشركون، بل ممكن واحد امام ها يجي يقول كده يقول ايه؟ يا يقول ايه الامام؟ يقول للمؤذن والنبش محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وقع فين؟ يقول المؤذن يقول ايه؟ يا رسول الله الله اكبر الله اكبر القيام الصلاه، مش كده ولا ايه؟ طب لما يقول يا رسول الله دي اسمها ايه؟ استغاثه. حتى ازاي؟ استغاثه او استعانه. ربنا قال اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين. اي لا عباده الا وحدك ولا استعانه الا بك، حصر وقصر على الله جل وعلا. فالامام بيقول للمؤذن والنبي يا شيخ محمد قيم الصلاه، فوقع في الشرك. يوم المؤذن يقول يا رسول الله او يا ام هاشم او يا وصيف ابو احمد او الى غير ذلك من هذه الشركيات التي يقع فيها بعض الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا كان هذا حال الامام فكيف بحال المأموم؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب طب انا هسألك سؤال، لو واحد عاوز يذبح بقرة لله او بقر بقر او خروف، بيقول لك هذبحه لله بس مش هذبحه الا عند ضريح السيد البدوي او الدسوق او الحسين او المؤاخذ او المصيف او ابو حلاوة او ابو مرارة او غير ذلك. خطأ ذلك، هذا ماذا يكون حكمه؟ هذا لا يجوز. لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وإن كنت صادقا في أنك ذابح هذا لله لذبحته في مكانك وأذبحته لله، صحيح ولا لا؟ طيب، ولذلك ربنا قال فصل لربك إيه؟ وانحر. ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ بالله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب يبقى الشرك بالله أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك. طب انت لو رحت العراف او لكاهن او لساحر او لقارئ فنجان ده منين؟ من الشرك. والسحر، السحر اخوانا فيه صرف وفيه عطف. السحر فيه صرف وفيه عطف. السحر قسمان يا محمد ايه وايه؟ صرف وعطف. صرف يعني تعمل لزوجين في بعض بالكراهية على سبيل المثال، ده خاص. وفي عطف واحدة تروح تأمن لجوزها بالحب، يقول لك يا اخويا ما بعملش حرام، انا بعمل بالتوفيق، يقول له ابشر فان هذا مما يخرجك عن دائرة الاسلام. يخرجك كنت ملتحم؟ ايوه. كنت مصلي؟ ايوه. كنت بتصلي امام؟ ايوه. كنت حافظ القران؟ ايوه. يخرجك عن دائرة الاسلام. السحر ناقض من نواقض الشهادتين، والسحر اما ان يكون صرفا واما ان يكون عطفا. الصرف تعمل بالكراهيه من اثنين، والعطف تعمل بالمحبه والرباط بين اثنين، وهذا ايضا لا يجوز. ده في الحلال لا يجوز. طب هم مسحورين يعملوا ايه؟ واحد يلجأوا لربنا، اثنين يقرأوا سوره البقره كامله على مجلس واحد. ده الكلام ده منين؟ مشيخه؟ مش حاجه اسمها مشيخه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال ايه؟ قال ان البيت الذي يقرأ تقرأ فيه سوره البقره ينفر منه الشيطان، ينفر منه الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال على سوره البقره اخذها بركه وتركها حسره، ولا يستطيعها الايه؟ البطله، اي الصقر. اخذها بركه وتركها حسره، ولا يستطيعها البطلة. اي نعم، فكرة صوت البطلة. انت مسحور اقرا البطلة، وكل يوم بعد الفجر قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وقبل المغرب نية، وحافظ على الصلوات في جماعة لو كنت راجل، ولو كنت حرمة في البيت، وحافظ على اذكار الصلاة اللي بيقول عليها اختام الصلاة والسنن الراتبة القبلية والبعدية. وهكذا نص كيلو زيت زيتون واقرا عليه. قال عليه ايه؟ مش حاجة اسمها سر، ده دين، الدين للجميع. اقرأ أي فقه وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة والآية اللي في سورة طه والآية اللي في يونس والآية اللي في الأعراف اللي هي بتاعت السحر. إيه؟ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال إلى آخر الآيات، والآية دول فوقع الحق وباطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا الوقت المتقدمون في المدينة التي تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبناكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. القضية ما فيهاش سر. طبعا تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا انت ثلاث مرات. وبعدين تقول اللهم اني بالذات رب الناس اللهم اشفع انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء من غير سقم اللهم اني اسال الله العظيم والله العظيم ان يشفع فلان ابن فلان باسم ابوه باسم امه اللهم اني اسال الله العظيم والله العظيم ان يشفع فلان من غير سبع مرات ياخذ الزيت ده يشرب منه ويدهن جسمه به الا السقتان سلامتك الله يسلمك والله سياتي بالشفاء فضلا منه واحسانا عليك. طب الزبده تتدهن بالزيت لغايه ما يخرج ياخد 10 ايام 20 يوم اكثر اقل تمام. لا انت محتاج لعراف مجرم ولا لساحر كافر ولا لقارئ فنجان بتقطع رقبته خدت بالك كيف؟ ولا لبتاع كوتشينه ولا عك بعك ده. طب افرض انت عملت كده وما تسكتش، اعمل تاني وتالت واخلص في الدعاء وربنا يجيب الخير ان شاء الله تعالى. واحد بيقول لك انا اتجوزت ومربوط، اسألوا سؤال قل ليلة العرس كانت رحمانية ولا شيطانية؟ يقول لك رحمانية يعني ايه؟ يعني كان فيها قال الله قال رسول قال الصحابي. يقول لك لا يا عم الشيخ ده عرس ده فرح، ده ليلة العمر يعني ايه؟ كانت شيطانية. طبل وغمر ورقص وهشك بشك ايه اللي حصل؟ قال اتربط. ما انت بدك تتربط ما تتحلش انت واشكالك وامثالك ما دمت قد بدأت حياتك الزوجية بمحاربة الله. الزواج نعمة يغض الانسان بها بصره ويحفظ المرء بها فرجا ويتعرف على قبيلة جديدة غير قبيلته يكون واحدا منها وهي والبنت تكون واحدا من القبيلة التي ذهبت إليها فيبدأ هذا الخير وتلك البركة بمعصية الله والله لا يفعل ذلك إلا مغفل والله لا يفعل ذلك إلا مغفل والله لا يفعل ذلك إلا مغفل لا عقل له وإن ادعى أن له عقل لكن هذا أنا لا يفهم أبدا ما يفهم لو فعل فضلا أو ظهرا أو رقصا أو اختراطا والله ما بيفهم لا عبد اختراع من الدين من صنف هو وزير هو ملك والله ما بيفهم وإن ادعى الفهم وغبي وحقير ولا قيمة له لا عند الله ولا في المجتمع وإن زعم أن له قيمة في مجتمعه ولا له قيمة القيمة بالعبودية لله أيضا بلال ده كان بيدعي الشر ولا لا وكان يكفر ولا لا الآن ملوك الأرض يقولون قال سيدنا بلال مش كده ولا إيه هو سيدنا ولا مش سيدنا ده سيدنا وكان رسول رضي الله تعالى عنه لكن ابو لهب ده قرشي ولا لا ده عم النبي لازم اقبوه وربنا يقول تبت يدا ابي لهب ايه وتب اي هلاكا لك وحدك يا ابا لهب يبقى قيمه الانسان في ايه في ماله لا في شهادته الاكاديميه لا في زوجته واولاده لا في فدادين وارضه لا في منصبه لا في حسبه ونسبه لا قيمتك في وسامتك واناقتك وشياكتك لا قيمتك في عبوديتك لله ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم ليس هناك فضل على عربي واعجمي الا بايه الا بالتقوى الناس سوافيه كاسنان الايه المصر ترفع درجاتهم بتقواهم وبعبوديتهم لله عز وجل صلى على النبي اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هنا يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر ففي حاجه اسمها ايه في قطر يا اخوانا تجيب الفانيلا بتاعتك ويقوم عائدك ويقول له ايه كده بالشبر قال وتطوى وتنقص طب هي ممكن تطوى ايوه طب منقص ايوه طب هي حرام ولا حلال حرام هل فهمت لكن هي تطوى وتنقص ولا ايوه تطوى وتنقص لكن هذا يجوز ولا ما يجوزش هذا لا يجوز تصحى اي نعم طيب بارك الله فيك قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق القتل يا اخوانا ثلاثه انواع فيه عمد محض اللي بيسموه في النيابه مع سبق الاصرار والطرف واحد طلع مسدد او سكينه جد فتقول ده ازاي او سيارة واتعمد بيوصل ده اسمه عمد محض اسمه ايه عمد محض ده جزاؤه القاتل يقتل من قبل ولي الامر طيب عكسه يا اخوانا فضل محض واحد ماشي بالسيارة طالع يبحث عن لقمة عيش الحلال واحد طلع قدامه دهته ما يقصدش الخطأ المحض ده فيه حقين حق ربنا عز وجل صيام شهرين متتابعين ده خطأ محض ايوه اقفل المحول الله يكرمك خطأ محض في صيام شهرين متتابعين ده حق مين؟ حق مين يا اخوانا؟ حق ربنا واهل المقتول دية مخففة مين اتبقى؟ اي واحد معنا حول يا اخوانا يسد واحنا في الجامع يعني الشركات والمصانع مكذبة عليك تعال ربنا الله يهديك ويهدي اللي جابوك قول امين طبعاً يا استاذ فبارك الله فيك حق ربنا الصلاة والسلام والتابعين وحق هذه المقتول دية وعدم مئة ناقة طيب وعمد خطأ عمد خطأ يعني ايه اثنين بالشكل واحد عاوز يفتح لواحد دماغه او يقتل له عينه ايه يقتل عينه ولا يفتح دماغه ام قتله والله ده اسمه عمد خطأ اسمه ايه عمد خطأ ده برضك فيه صيام شهرين حق ربنا تتابعين ودية مغلظة لا هي مغلظه حاجة نص مليون جنيه منين؟ هي مغلظه صلى الله عليه وسلم ده بالنسبه للقتل وربنا عز وجل قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ان الله كان بكم ايه؟ طيب طيب واكل الربا اكل الربا سياتي تفصيله لكن على سبيل المثال وليس الحاصل انا راجل فائض انا راجل ايه؟ فاضح محل صيغه يعني فواحدة جيتني معها خاتم ذهب 5 جرام. قالت له خد الخاتم ده وهات خاتم موديل جديد والمصنعية فرق 70 جنيه. ده ربا، ده ربا على البائع وعلى المشتري. طب الصح ايه؟ ان هي تبيع الخاتم واديها الفلوس، وبعد ما تاخد الفلوس تشتري منه اللي هي بدها اياه. واحد يقول ودنك فين يا جحا؟ فبدل ما تعملها كده تعملها كده. هقول لك هذا من الشيطان الهمك اياه، لان هذا نوع من انواع الربا. طب ليه بقى؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والورق بالورق، الورق بالورق يعني الصبة بالصبة، والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير وبر وبر، هام بها يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فالورق كيف شئت. يبقى الورق لما واحدة معاها 20 جرام بتوديها للصائغ، لو 20 جرام لكن موديل جديد بتدفع مصرية 200 جنيه أو 150 جنيه ده إيه؟ ربا. طب ده غلط وربا. طب الصح تبيع الأسويرة وتاخد الفلوس وتشتري بعد ذلك ما تريده من رجل آخر أو من نفس الرجل. هل فهمنا يا أخوانا؟ ده نوع من أنواع الربا. الربا ده النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الربا 73 بابا. كم باب؟ 73 بابا. أدناهم يعني أقلهم أن يأتي الرجل أمه، أي أن يبني فيها والعياذ بالله، أن يبني في أمه عياذا بالله. فالربا ده له أصناف وله أنواع، فنتعرض إلى بعضها إن شاء الله تعالى. طيب أذن، وبهذا القدر كفاية حتى نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، فنتمم شرح الحديث إن شاء الله.